قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من